تقول ما الوزر الذي حب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا هو وزره بقدر ربه، وما زاد على هذا فليس من شأنك. اشتغل بما ينفعك ولا تتعرض للجناب النبوي بما لا تحمد عاقبته. فالرب سبحانه وتعالى لما ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم طواه، فنحن نصدق بقدر الله في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما البحث وراءه فلا طائل منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.